ده ما حدش شافه الا وقال لي يا بختي بيه، بالغيره نفسي احطه في قلب اقفل عليه، اهو ده اللي الوحده هتروح له تطلب ايديه. ده ما حدش شافه الا وقال لي يا بختي بيه، بالغيره نفسي احطه في قلب اقفل عليه، اهو ده اللي الوحده هتروح له تطلب ايديه. Again.